قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. وإذ أخذنا نقل الورش والسكت وعدمه لخلف عن حمزة. نعم. يقول الإمام الشاطبي: وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللة. روى خلف إيه؟ في الوصل سكتا مقللة بالخلاف، ويسكت في شيء وشيئا. وخلف إيه بقى؟ يعمل إيه بقى؟ يسكت في شيء، يسكت على الساكن الذي ينقل إليه ورش سكت مقلل، ومع هذا الساكن اللي هو لكبيرة إلا أو من آمن أو كل آمن يسكت على لفظ إيه؟ شيئا وشيء. نعم. يعني شيء المنصوب وشيء المرفوع والمجرور. المذهب الأول عن حمزة: خلاد ليس له سكت إطلاقا. متى يسكت خلاد؟ على المذهب الثاني. نعم. وبعضهم، بعض أهل الأداء، وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا وشيء وشيئا لم يزن. أدي المذهب الثاني، يسكت لحمزة من الروايتين على إيه؟ ال وشيء وشيئا فقط، ملوش دعوة بالساكن الإيه اللي نقل إليه ورش ده. إذن فخلاد يشترك في هذا فقط بس. نعم. يسكت في المذهب ده بس، إنما المذهب الأول ملوش خالص كده. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أخذنا ميثاق بني إسرائيل، المد المنفصل هنا بقى، قرأه بالمد الطويل أي ست حركات، ولا يزاد المد عن ست حركات. وأقول لقرائنا وخصوصا أحبابنا من قراء الإذاعة: المد في المنفصل والمتصل على حسب الرواية لا يزيد عن ست حركات. قرأه بالقصر والتوسط أربع حركات، يعني قص حركتين وتوسط أربع حركات، كل من قالون والدوري عن أبي عمرو. قال الشاطبي: فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفهما. نعم، بادره طالبا، بادره طالبا. الباء رمز. أيوة. للراوي قالون. أيوة. والطاء رمز للدوري عن أبي عمرو. بالضبط كده. ويرويك ضرا ومخضلا، ده قلناه السوسي قولا واحدا بالقصر وإيه؟ وابن كثير. وابن كثير. وأيضا من الدرة ومعهم الدرة إيه؟ ومن فصل قصرا ألا حز، اللي هو أبو جعفر. الحاء رمز يعقوب. يعقوب بالقصر. وقرأ ابن عامر والكسائي وخلف العاشر بالتوسط قولا واحدا. وعاصم قرأ معهم التوسط ويزاد له خمس حركات، يعني له وجهين ويك التوسط. نعم، أربع حركات وخمس حركات، ده عاصم. عاصم فقط. وحمزة ورش المد ستة كما وضحنا. هنا معانا في إسرائيل، إذا وقفنا عليها لحمزة قول: يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل، التسهيل مع المد والقصر إذا وقفنا لحمزة. نسبة لأبي جعفر بالتسهيل وقفا ووصلا: أريت وإسرائيل كائن، في هذه الكلمات كائن ومد، يعني تقول كائن كائن. نعم. أربعة واثنين، وإسرائيل وإسرائيل. نعم. أرأيت يقول إيه بقى بالتسهيل هنا، ما فيش مد هنا بقى. نعم. بالنسبة لأبو جعفر الهمز هنا رمز أبي جعفر، اللي هو أبو جعفر. نعم. وقرأ توسط وخمس حركات وفي ست حركات. نعم، خمس حركات لعاصم فقط. نعم. وجه من الوجوه، وله وجه آخر في أربع حركات. بالضبط. ويمشي مع بقى ابن عامر والكسائي. نعم. خلف العاشر: لا تعبدون، في بقى لا تعبدون قرأ لا يعبدون، ولا تعبدون الغيب شايع نخللا. الدرة تقول: يعبدوا خاطب فشا. نعم، إذن فخلف العاشر خالف أصله. خالف أصله. بالضبط. شايع هنا فضيلة الشيخ الشين رمز لحمزة والكسائي. دخلولة الدال رمز لابن كثير. بالضبط كده. نعم. لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى. عدم الغنة لخلف عن حمزة والغنة للباقي كله. إحسانا وذي القربى. وذي القربى، القربى على وزن فعلة. نعم. قرأها بالتقليل أبو عمرو البصري، وقرأها بالفتح والتقليل ورش، وقرأها بالإمالة الكبرى حمزة، والكسائي وخلف العاشر. نعم، كيف ننطق القربة؟ أي الفتحه وذي القربة. وذي القربة. التقليل وذي القربة. وذي القربة. الإمالة وذي القرب. وذي القرب. وضحت ولا لسه؟ وضحت فضيلة الشيخ. واليتامى قرأها بالفتح والتقليل ورش، أبو عمرو ملوش فيها حاجة. نعم. ماشي. نعم. وقرأها بالإمالة حمزة والكسائي وخلف العاشر فقط. نعم. فقط. نعم. قلل ورش فضيلة الشيخ كيف؟ واليتامى. واليتامى. الألف اللي بعد التاء. نعم. اللي بعد الميم. اللي بعد الميم. نعم. يتامى. واليتامى. والإمالة واليتامى حمزة والكسائي. نعم. وخلف العاشر. والمساكين وقولوا للناس، مرت قبل كده، يبقى هنا الذي يميل للناس الدوري عن أبي عمرو. دوري أبي عمرو. أيوة كده. نعم. وخلفهم في الناس في الجر حصلة، بس هنا إيه الاختلاف موزع، السوس يقرأ بالفتح والدور يقرأ بالإمالة. وقولوا للناس حسنة، أدي الإمالة هي والفتح، وقولوا للناس حسنة. قرأ حمزة والكسائي وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا. أيوة كده. نعم. ويعقوب معه طبعا. الدليل هنا من الشاطبية، وقل حسنا شكرا وحسنا بضمه وساكنه الباقون وحسن مقولا. وقل حسنا شكرا، الشين هنا شين حمزة والكسائي. نعم. ماشي. نعم. هنا الدر بقى، وقل حسنا معه تفاد وننسها وتسأل حوى. حوى الحاء رمز له الكلمات اللي مرت دي كلها. نعم. بس احنا عاوزين ايه؟ حسنا. حسنا. نعم. وضحت؟ نعم. الحاء هنا فضيلة الشيخ في الدرة رمز ليعقوب. يعقوب. نعم. والمساكين وقولوا للناس حسنا، وهنا إدغام بغير غنة لخلف عن حمزة. وأقيموا الصلاة يقرأ ورش، وأقيموا الصلاة تغليظ اللام. نعم. يبقى عاوزين دليل ورش لتغليظ اللام. وغلظ ورش فتح لام لصادها أو الطاء أو للضاء قبل تنزلها، إذا فتحت أو سكنت كصلاتهم ومطلع أيضا ثم ظل ويوصلا. نعم. فضيلة الشيخ نرجو أن تشرح لنا هذه الأبيات شرحا سريعا. قرأ ورش بتغليظ اللام المفتوح، يبقى يخرج اللام المضمومة والمكسورة. هذا نأخذه من وغلظ ورش فتح لام لصادها أو الطاء أو للضاء. إذا كان ما قبلها إيه؟ صاد أو الطاء أو الضاء. نعم. قبلها على طول. صاد أو طاء أو ضاء. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم. عندك وآتوا الزكاة ثم توليتم. وآتوا الزكاة بدل واضح بالنسبة لورش القصر والتوسط والمد، والباقون بالقصر قولا واحدا. وآتوا الزكاة ثم أدغم التاء في الثاء بخلف السوسي عن أبي عمرو. وآتوا الزكاة ثم توليتم. وآتوا الزكاة ثم توليتم. توليتم إلا ميم جمع واضحة. قرأها بالصلة قولا واحدا الإمام ابن كثير والإمام أبو جعفر، وقرأها بالصلة والإسكان معا قالون عن نافع. وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا. دراكا الدال رمز لابن كثير. وقالون بتخييره جلا. نعم. الإسكان والصلة لقالون في الدرة بقى، بقول وصل ضم ميم الجمع أصل. أصل المشار إليه بالهمزة من أصل أو الألف، وهو الإمام أبو جعفر، قرأ بصلة ميم الجمع قولا واحدا. ورش له بقى في كل ميم جمع أتى بعدها همزة الصلة، ومن قبل همز القطع صلها لورشهم، كأن ميم الجمع إذا أتى بعدها حرف غير الهمزة لا يصلها، إنما بقى أتى بعدها همزة يصلها تبقى ست حركات مد منفصل.